قال الله عز وجل في سورة العنكبوت: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة أفضل الأعمال كلها يعني، والفحشاء والمنكر اسمان جامعان لكل معصية وكل خروج عن الصلاة المستقيم، يا فحشاء يا منكر. فأعلمنا ربنا تبارك وتعالى أن من أكبر الدواعي التي تنهاك عن الفحشاء والمنكر الصلاة، أن تقيم الصلاة، مش تنقر الصلاة، ها تبقى رايح تصلي زي الموظف عايز يثبت حضور، إنه حاضر، حضور وانصراف، لكن يدخل المسجد يصلي يطلع منه زي ما صلى، لم يزدد بالصلاة إيمانا، وإذا كان عنده حاجة مخالفة ما بيسيبهاش، وإذا كان على ذنب ما بيعزمش إنه يسيبه ككثير من الناس، يطلع من الصلاة زي ما دخل. لا، المقصود إقامة الصلاة، تمام؟ فإذا أقام الصلاة كما أمر فإن من ثمراتها أن تنهاه عن الفحشاء والمنكر. طب أنت عايز حاجة تنهاك عن الفحشاء والمنكر أقوى من الصلاة؟ قال لك: ولذكر الله أكبر، أكبر من الصلاة في النهي عن الفحشاء والمنكر. الذكر إنما يتبع المحبة، إذا أحببت شيئا أكثرت من ذكره. وإنت عايز تعرف أي حد بيحب حاجة معينة هتلاقي دايما لازمة في كلامه، الحاجة دي دايما يحشرها في الكلام بتاعه، أي حاجة، أي حاجة. فانظر إلى الحديث الأخير ده: كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان. إيه الكلمتين دول؟ سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. في أخف من كده؟ لكن حبيبة إلى الله يحبها ويحب قائلها، ثم هي إذا وضعت في الميزان لا يضاهيها شيء،